ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أوعى تنسى، صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها، يعني عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ البخاري أن تلد الأمة ربها، وحنقف مع دي وقفة طويلة قوي، حلقة كاملة، حلقة كاملة إن شاء الله في اللفظة دي، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. انتهينا بفضل ربنا وتوفيقه ومدده من الحديث عن لطائف الإسناد ودقائقه عند إمامنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى، بل وترجمنا ترجمة سريعة في الحلقة قبل الماضية لعبد الله بن عمر، ثم ترجمت ترجمة سريعة للصحابة رضوان الله عليهم في فضائلهم ومناقبهم، وتحدثت عن ذلك تهيبا مني وتأدبا مني. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الأدب، وأن ينزلنا جميعا مقام الأدب، أن أقتحم الحديث مباشرة على فاروق الأمة الأواب. وحديثنا الليلة عن الراوي الأعلى، عن الراوي الأعلى يعني عمن روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لندخل بعد ذلك إن شاء الله تعالى مباشرة في متن الحديث، وبذلك نكون قد أنهينا الحديث بمقدماته الطويلة التي طالت، وأنهينا الحديث في سلسلة الإسناد، وبقي أن ندخل بفضل الله ومدده على متن الحديث، أي على كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بنا، تعالوا بنا سريعا سريعا قبل أن تطاردنا عقارب الساعة، لنلقي السمع والبصر والفؤاد بين يدي هذا المعلم، بين يدي هذا الرجل القوي الأمين، بين يدي هذا المعلم الذي ليس له في العالمين نظير. إنه الرجل الكبير في تواضع، المتواضع في قوة، القوي في عدل ورحمة. لا تاني الكلمات دي، لأنها مفاتيح شخصية الصحابي الجليل الذي نتحدث عنه. تعالوا بنا لنعيش الليلة مع الرجل الكبير في تواضع. معادلة صعبة جدا، معادلة في غاية الصعوبة، مع الرجل الكبير في تواضع، المتواضع في قوة، القوي في عدل ورحمة. اسمحوا لي أقولها كمان مرة، معلش كمان مرة. إنه الرجل الكبير في تواضع، المتواضع في قوة، القوي في عدل ورحمة. معادلات في غاية الصعوبة، تحقيقها على أرض الواقع بهذه الصورة أمر عسير إلا على من يسره الملك القدير عليه. إنه الرجل الذي أنجبته أرض الإسلام، أرض الجزيرة التي خرج فيها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أنجبته أرض الجزيرة ورباه القرآن على يد من رباه الله على عينه ليربي به الدنيا. لا لا، تاني معلش سامحوني الليلادي صنع بقى ما بتحدث عن عمر، معلش والله أكاد والله العظيم أفقد صوابي، والله أكاد أفقد صوابي، لأنني حين أتحدث عن عمر رضي الله عنه أشعر بأحاسيس ربما لا أستطيع مهما أوتيت من بلاغة وبيان أن أجسدها أو أن أنقلها لحضراتكم، فأسأل الله أن يتولى نقلها عني لتكون أحاسيس ومشاعر تملأ قلوبكم وعقولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول إنه الرجل الذي أنجبته أرض الجزيرة ورباه القرآن على يد من رباه الله على عينه ليربي به الدنيا. إنه الناسك الورع الذي تفجر نسكه ورعا وجلالا وخشوعا وخضوعا وحركة وعملا وقوة وبناء. إنه الرجل الناسك الورع الذي تفجر ورعه خشوعا وبكاء وذلا وخضوعا وعملا وبناء وفتوحات وانتصارات. نعم، إنه الأستاذ المعلم، إنه الأستاذ المعلم الذي ليس له بين المعلمين نظير، إنه القدوة بعد رسول الله والصديق، إنه القدوة أو إنه الرجل الذي قدم لدنيا الناس قدوة لا تبلى ولن تبلى، إنها قدوة تتمثل في عاهل كبير بركت الدنيا على عتبة داره، وهي مثقلة بالمغانم ومثقلة بالخيرات والطيبات، بل مثقلة بكنوز كسرى وقيصر. فقام هذا الناسك الورع وهذا القدوة والأسوة، قام لينثر على الناس خيرها وليدرأ عن الناس فتنها ومضلاتها، حتى إذا نفض يديه من علائق هذا المتاع الزائل قام ليستأنف سيره ومسراه مع ربه ومولاه، حتى إذا نفض يديه من علائق هذا المتاع الدنيوي الزائل قام ليستأنف سيره ومسراه مع ربه ومولاه. نعم، انظر إليه، تعال معي، انظر إليه، ستراه هنالك يجري على رمال المدينة الملتهبة التي انعكست عليها أشعة الشمس المحرقة، فكادت الأشعة المنعكسة أن تسرق الأبصار، يجري في هذا الجو القائض، في جو شديد الحرارة، تكاد الحرارة ورب الكعبة أن تصهر جبال المدينة أو أن تصهر الحديد، وهو يجري، نعم بنفسه يجري، وينظر عثمان بن عفان، من هذا الذي خرج في هذا الجو القائض الشديد الحر حين اقترب؟ سبحان الله، إنه أمير المؤمنين، إنه فاروق الأمة الأواب، إنه عمر بن الخطاب، وينادي عثمان: يا أمير المؤمنين، ما الذي أخرجك في هذا الجو القائض الشديد الحر؟ فيرد الفاروق: بعير جمل، بعير من إبل الصدقة، ند أي شرد يا عثمان، وأخشى عليه الضياع. فقل عثمان: سبحان الله، فتعال يا أمير المؤمنين إلى الظل وإلى الماء البارد، وكلف أحد عمالك ليأتيك بالبعير الشارد. فالتفت عمر إلى عثمان وقال: عد إلى ظلك ومائك البارد يا عثمان، أأنت ستسأل عنه أمام الله جل وعلا بدلا مني؟ عد إلى ظلك ومائك البارد يا عثمان، أأنت ستسأل عنه بين يدي الله جل وعلا؟ انظر إليه، ستراه هنالك في مكان آخر وقد أحنى رأسه الكبيرة التي ارتفعت لتعانق كواكب الجوزاء، أو قل وأنت صادق، التي تنزلت كواكب الجوزاء لتتوجها لتشرف بذلك. انظر إليه وقد أحنى رأسه رضوان الله عليه لينفخ في نار مشتعلة، لينضج طعاما سريعا لأطفال يتضورون من شدة الجوع. يا إلهي، أمير المؤمنين بنفسه ينفخ نارا وضع عليها قدر، إناء، لينضج طعاما سريعا لأطفال يتضورون يبكون بصوت مرتفع من شدة الجوع، من شدة الألم. فلتسمع الدنيا، فلتسمع البشرية، فليسمع حكام العالم الذين جوعوا الشعوب، فلتسمع هيئة الأمم، فليسمع مجلس الأمن، فلتسمع كل المحافل والمنظمات. عمر أمير المؤمنين ينفخ في نار وضعت عليها قدر لينضج طعاما سريعا لعدة أطفال يبكون من شدة الجوع، وجل العالم الآن يبكي من شدة الجوع على مرأى ومسمع ممن انتفخت بطونهم من أكل الحرام، على مرأى ومسمع ممن امتلأت بطونهم بالحرام، على مرأى ومسمع ممن احتكروا الطعام والشراب. عمر فاروق الأمة ينفخ في نار لينضج طعاما لأطفال، لأسرة وحيدة، لأطفال يتضورون من شدة الجوع، وينزل الطعام ويقول عمر لأم الأولاد والأطفال: أنا أسطح الطعام، أسطح لك الطعام، أو سطح الطعام وأنا أطعمهم، يعني برد الطعام وأنا أطعم الأطفال. وتقدم عمر ولم يفارق الأطفال حتى أطعمهم بيده، وضع الطعام في أفواههم بيده، وهو من هو أمير المؤمنين. فنظرت المرأة تبكي إلى هذا العملاق الكبير المتواضع القوي في عدل ورحمة، وقالت إليه: يا هذا، تطعم أولادي في ظلام الليل الدامس، في ظلام الليل الدامس. وعمر بن الخطاب هنالك في بيته: والله يا هذا، إنك لأحق بالخلافة من عمر بن الخطاب. وهو عمر، ومن يصنع ذلك إلا عمر، يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها، إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. بشرية الآن تحتاج إلى عمر ليشبع الجوع، الذين لا يجدون الطعام، الذين يبيتون بغير عشاء. تريد البشرية الآن وتحتاج البشرية الآن إلى عمر، لا إلى هؤلاء الذين يضعون المليارات، ولا أقول الملايين، في حساباتهم الخاصة. ووالله الذي لا إله غيره، لو وظفوها لأفادوا واستفادوا، لسعدوا وأسعدوا، لطعموا وأطعموا. والمال ظل زائل وعارية مسترجعة، دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. يا هذا، والله إنك لأحق بالخلافة من عمر بن الخطاب، أو انظر إليه ستراه هنالك في موضع ثالث وفي موضع رابع وفي موضع خامس وفي موضع ألف، تراه سائرا إلى الله، عرف الله جل وعلا، فاستأنف السير إليه تبارك وتعالى. منذ أن أعلن إسلامه لم يذق طعم الراحة، لم يذق طعم الراحة، وإنما راح ليستأنف سيره ومسراه مع ربه ومولاه، لا يريد أبدا في كل موقف من المواقف إلا رضاه. وقف في السوق أمام إبل سمينة جميلة ممتلئة، فقال: ما شاء الله، إبل من هذا؟ فقالوا: إبل عبد الله بن عمر. قال: إبل من؟ قالوا: إبل عبد الله بن عمر. قال: إبل عبد الله بن عمر، ائتوني به. ويأتي عبد الله بن عمر، ومن عبد الله بن عمر؟ إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في أكل الحلال، إمام في التقوى، إمام في العلم، إمام في الفقه، إمام في الاتباع، إمام في قيام الليل، إمام في كل باب، عبد الله بن عمر. هذا الأسد من ذاك الأسد، ولا أشعر بشيء من الأدب إن قلت هذا الشبل من ذاك الأسد، هذا الأسد من ذاك الأسد، هذا الورع من ذاك الورع، هذا التقي من ذاك التقي. ويأتونه بعبد الله بن عمر، ويقف عبد الله بن عمر أمام والده: مرني يا أبتي. قال: ما هذه الإبل يا عبد الله؟ قال: إبل هزيلة ضعيفة، اشتريتها بمالي وأطلقتها في الحمى لترعى، لأبتغي ما يبتغيه سائر المسلمين من الربح والتجارة، هل في ذلك شيء يا أمير المؤمنين؟ فرد عمر في تهكم لاذع: بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، وإذا رأى الناس إبلك قالوا: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، فتسمن إبلك ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين. عبد الله قال: مرني يا أبتي. قال: انطلق الآن فبع الإبل وخذ رأس مالك ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. هذا عمر، نقدم عمر الحضارات لمن يدعون الحضارة، لمن يصدرون الآن الديمقراطية على فوهات المدافع والقاذفات والصواريخ والطائرات، نقول: هذه حضارتنا، هذه حضارتنا. هذا عمر، هذا عمر بن الخطاب، ابن من أبنائنا، من أبناء الإسلام، ابن من أبناء الإسلام، نقدمه للدنيا كلها بشموخ وبعز وبرفعة وبكرامة وباستعلاء المؤمنين. ما كانت هذه الأسس والأصول مجرد سطور تكتب لتحبس في الأدراج كما هو الحال، كما هو الحال، لا، بل حولت هذه القيم والأصول في دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، ما احتفظوا بها كلمات تتلى، بل احتفظوا بها وحفظوها عن ظهر قلب، وحولوها في دنياهم وفي حياتهم إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. أيها الأحبة، عمر بن الخطاب من الطراز الفريد الذي تغمرك الهيبة وأنت تقرأ تاريخه المسطور، أو وأنت تسمع تاريخه المسطور، كما تغمرك الهيبة وأنت تجالس شخصه الكبير في تواضع. والله تخلي بالك من كل كلمة أنا بكلمك، إلا لدي بقلبي، والله بقلبي بقول لحضرتك: عمر رضي الله عنه طراز فريد تغمرك الهيبة وأنت تقرأ تاريخه المكتوب أو المسطور، وتغمرك الهيبة وأنت تستمع إلي الآن وأنا أثق من ذلك، بل ولو كان يستمع إلي الآن حاكم أو عالم أو أمير أو غني أو فقير، أقسم بالله ستغمره الهيبة والإجلال والتقدير والتعظيم لهذا الشخص الجليل الكبير، لشخص عمر رضي الله عنه. أقول تغمرك الهيبة وأنت تسمع أو تقرأ تاريخه المسطور، كما تغمرك الهيبة وأنت تجالس شخصه الكبير المتواضع. نعم، فالمشهد المسطور من تاريخه أو المكتوب لا يكاد يختلف كثيرا عن المشهد الحي، إلا في غياب البطل فقط عن حاسة البصر، أجل عن حاسة البصر فقط. أما الأفئدة فكأنها وهي تسمع تاريخ عمر كأنها تراه، كأنها تسمعه، كأنها تجالسه، كأنها تراه زاهدا ورعا بكاء قويا بطلا فاتحا منتصرا، يقلب بين يديه تاج كسرى وتاج قيصر، وينظر إلى هذه اللآلئ والجواهر والدرر وكأنها لا شيء، لا تشكل عنده أي شيء، لا تحرك قلبه بأي شيء للدنيا، بل تحرك قلبه بالإجلال لله جل وعلا، وبالتعظيم لله، وبالحب لله، وبالخوف لله، وبالتكريم والثناء على أصحاب سيدنا رسول الله الذين أدوا هذه الأمانة كاملة غير منقوصة. فيقول عمر ناسيا كل شيء أنه الذي فتح الله له وفتح الله به، ينسى كل هذا ويقول عن الصحابة: والله إن قوما أدوا هذه الأمانة لأمناء. فرد عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أسد الله الغالب الذي تربى في حجر المصطفى وكفى، ونحن نحب عليا ونصرخ بأعلى أصواتنا للدنيا كلها، ونقول نحب عليا ونحب فاطمة ونحب الزهراء والحسن والحسين، بل ونتقرب إلى الله بحب آل بيت سيدنا رسول الله في كل نفس من أنفاس حياتنا، ونسأل الله جل في علاه أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، وإن قصرت أعمالنا، وحتما قصرت وستقصر أعمالنا، فبحبنا وإن قصرت أعمالنا، كما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه. أقول يقول عمر إن قوما أدوا هذه الأمانة لأمناء، فيرد عليه علي ويقول: يا أمير المؤمنين، عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. يا ترى يا إخواني، بعد هذه المقدمة التي طالت، أنا إلى الآن مش عارف أبدأ منين، والله من عارف، صدقني وأنا أقسم لك بالله، والله من عارف أبدأ منين، أبدأ الحديث عن عمر منين، أبدأ بإسلامه وبالحديث الذي نحفظه جميعا وهو لا يصح، وأحقق الآن الأحاديث الثابتة في إسلام عمر. موضوع طويل، ده عاوز حلقة كاملة. طيب أبدأ بزهده، زهد عمر، ده موضوع تاني خالص، ما يصحش أنا أتكلم فيه، والله العظيم أجدني أحقر من أن أتكلم في زهد عمر وفي ورع عمر وفي خوف عمر وفي بكاء عمر من خشية الله جل وعلا، أم أتحدث عن فتوحاته؟ ده محتاج كم حلقة؟ ده فتوحات عمر وانتصارات عمر، 10 سنين و6 شهور عاوز تتكلم بقى في الشطر الثاني عن فتوحات عمر؟ موضوع كبير قوي، بدون مبالغة، والله على قدر جهلي محتاجين على الأقل 20 حلقة، والله 20 حلقة ما يكفي عشان أتكلم عن فتوحات عمر وانتصارات عمر رضي الله عنه. وبعدين نختم بقى بفتح بيت المقدس، يا رب اللهم طهره من أيدي اليهود الغاصبين، ورده إلى أيدي المسلمين والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. ولن تسترد الأمة القدس إلا إذا عادت إلى منهج عمر. إلا إذا عادت إلى منهج عمر، فما فتحت القدس إلا في عهد عمر وبقيادة أبي عبيدة بن الجراح أمين الأمة، ولن تسترد الأمة القدس إلا برجال يسيرون على درب عمر وعلى درب أبي عبيدة. ولم أبعد النجعة وأنا أقول على طريق عمر وعلى طريق أبي عبيدة، فإن طريق عمر وطريق أبي عبيدة هو طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهم أتباعه وتلاميذه. وإذا كان في العادة أو في الغالب كل تلميذ في الغالب يقتبس من أستاذه، كل تلميذ في الغالب يقتبس من أستاذه، فأرجو أن تتصوروا كيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم والمربي هو المصطفى، وإذا كان التلاميذ على شاكلة عمر وعلى شاكلة الصديق وعلى شاكلة أبي عبيدة وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي رضي الله عنهم أجمعين. أم أتحدث عن مواقفه القوية في نصرة هذا الدين بدءا من الهجرة وانتهاءا بلحظات موته، أم أتكلم عن موقفه في الحديبية ويحتاج بالفعل إلى وقفة، أم أتكلم عن موقفه عن فقه، فقه عمر، مجلدات في فقه عمر، أم أتكلم عن علمه؟ يا ترى ماذا تريدون؟ ومن أي المواطن أبدأ؟ اسمحوا لي أن أقول إن أشرف وأجل وأعظم ما نستهل به الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أن أتوقف طويلا مع هذه الأوسمة والنياشين والمناقب التي علقها النبي بيديه الكريمتين على صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تعالوا بنا لنبدأ الحديث بمناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الثابتة الصحيحة عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. هل توافقوني؟ هذه أشرف بداية وأعظم بداية. طب تعال كده اسمع عمر رضوان الله عليه بيقول إيه. هذه من أجل مناقب عمر ومن أعظم مناقب عمر. ففي الصحيحين الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما قال عمر بن الخطاب، حديث أنس، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وضع يدك على قلبك، ضع يدك على قلبك وأنت تسمع هذا الحديث، وقارن بين ما نحن عليه وبين ما كان عليه هذا العملاق. يقول عمر: وافقت ربي في ثلاث. خلي بالك، ما بقولش يقول عمر وافقت رسول الله في ثلاث، لا، بقول وافقت ربي في ثلاث، يعني نزل القرآن الكريم من فوق سبع سماوات موافقا لقول عمر ولكلمات عمر ولرأي عمر. يا اخوان انتم مستوعبين اللي انا بقوله؟ انتوا حاسين باللي انا حاسه؟ انتوا عايشين معايا؟ انا مش عاوز حضرتك تسمع الكلام وخلاص، انا عاوزك تعيش، عاوزك تعيش المعنى ده، معنى كبير جدا، معنى مش ممكن اي عالم على وجه الارض مهما اوتي من بلاغة وبيان ان يقربه، مستحيل. انا هترك الامر لفضل الله عليك، سأترك هذا الامر لفضل الله عليك، كل بحسب فضل الله عليه. عمر رضي الله عنه يقول: وافقت ربي، ربي جل جلاله، وافقت ربي، يعني ينزل الله القرآن الكريم بنفس الكلمات التي يقولها عمر. انت مستوعب الكلام ده؟ مستوعب الكلام ده؟ يطوف مع النبي في يوم كده في الكعبة ويقوم يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فتنزل الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بنفس الكلمات، مش ممكن أبدا. يقول له: يا رسول الله، يا رسول الله، أرى لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. مش ممكن. ثم أقول رضي الله عنه وأرضاه: حين اجتمعنا النسوة، نسوة النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهن في الغيرة، وطلبنا الزيادة في النفقة، فذهب عمر إليهن وقال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات وأبكارة. في بشر يا أخوانا مش ممكن أبدا، والله العظيم أنا عاجز عن التعبير وعن البيان، أنا عاجز عن التعبير وعن البيان. رجل عبد لله، عبد لله، عبد فقير إلى الله جل وعلا، يقول كلاما فينزله الله تبارك وتعالى قرآنا بنفس الكلمات، بنفس الكلمات التي يرددها عمر: وافقت ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ثم كانت الثالثة، وهو يغار على حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يهدد زوجات رسول الله أمهات المؤمنين: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن، فتنزل الآية بنفس الكلمات. معلش سامحوني، أنتم مستوعبين اللي أنا بقوله ده؟ كلام يشيب، كلام كبير قوي. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمر، يا سلام، من حديث عبد الله بن عمر، صار عن عبد الله بن عمر عن أبي بقى، حاجة رائعة. يعني النهاردة زي ما حقول في الحلقة القادمة إن شاء الله: حدثني أبي أن الفريق الفلاني أخذ كأس العالم. يا دي الخيبة، يا دي الخيبة. إنما هناك: حدثني أبي أنه صلى الله عليه وسلم. يا دي السمو والعلو والرقي، فرق كبير، فرق كبير. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. يا الله، إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. خلاص، جعل، عاوزك تقف عند كلمة جعل، فيه جعل للحق على اللسان والقلب. يا رب، اللهم كما جعلت الحق على لسان عمر وقلبه، فاجعل الحق على ألسنتنا وقلوبنا، ولا تستخرج منا إلا ما يرضيك عنا. والله الذي لا إله غيره، والله نشهدك لا نبغي إلا رضاك، والله لا نريد جاها ولا وجاها ولا منصبا ولا مالا ولا كرسيا، والله الذي لا إله غيره لا نقول كلمة نريد بها رضا مخلوق على وجه الأرض. اللهم اجعل الحق على لساننا وقلوبنا، واستخرج منا ما يرضيك عنا، واجعل أقوالنا وأفعالنا كلها في رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الزيغ والزلل، اللهم جنبنا الزيغ والزلل. إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه، فيه جعل، جعل الحق على لسان عمر وقلبه، فيه توفيق، فيه تسديد من الله عز وجل. وأنا أقول: لو ترك الله عز وجل، لو تخلى الله عز وجل عن العبد لافتضح، لهلك، لزل. والله لا ننطق إلا بفضله، والله لا نستر إلا بستره، والله لا نتكلم إلا بتعليمه لنا وتوفيقه لنا. فإن زللنا فلبشريتنا، وإن أخطأنا فلعبوديتنا، فليسامحنا إخواننا، إن زللنا بكلمة أو أخطأنا بلفظة، ونشهد الله أنها ما خرجت إلا ونحن نظن أنها في رضاه، فإن خالفت الحق لعبوديتنا فهذا حق، فالعبد عبد والرب رب. والعصمة قد دفنت يوم دفن المصطفى، والكمال لله وحده والعصمة لنبيه، فجعل الحق على اللسان والقلب توفيق، توفيق من الله. إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان في من كان قبلكم أناس محدثون. الله أكبر، محدثون أي ملهمون، من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. الله أكبر، الله أكبر. لقد كان في من كان قبلكم أناس محدثون أي ملهمون. عمر محدث يا أخي، محدث، وفي فرق بين المحدث والمحدث. محدث هذا عالم من علماء الحديث له مواصفات، إنما المحدث الملهم الذي يلهمه الله تبارك وتعالى الحق والسداد والتوفيق من غير وحي، من غير أن يكون نبيا من الأنبياء. لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون أي ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. فإنه عمر رضي الله عنه. عمر واقف على المنبر إخواني، والحديث رواه الإمام بيهقي في الدلائل بسند حسن وغيره، واقف على المنبر. أنا عاوز حضرتك بس تعيش معايا وتتصور هذا المعنى، على المنبر وبيخطب جمعة، وبعدين ترك الموضوع وفجأة بينادي على قائد الجيش الإسلامي في أقصى الأرض: يا سارية ابن حصن، يا سارية ابن حصن، الجبل الجبل، ومن استرعى الذئب ظلم. إيه ده في إيه؟ كلام ملوش علاقة بالموضوع. رأى عمر بن الخطاب ساحة القتال هنالك، هو على المنبر. الله الله الله، كأن أنت بقى عاوز تقول إن في كرامات. طبعا في كرامات للأولياء، وإمام من الأولياء عمر بن الخطاب، إمام للأولياء بعد الصديق، فيه كرامات للأولياء. أما بقوله السنية اللي زي حالاتك عم الشيخ محمد اللي حاطين الغطرة واللحية الطويلة دي، بقوله ما فيش كرامات الأولياء. أعوذ بالله، لا ينكر كرامات الأولياء إلا جاهل غبي، إلا جاهل غبي. بل نحن نؤمن بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، ونؤمن بأن الكون لا يخلو أبدا من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى. يا رب اجعلنا من أوليائك يا رب. أنت مستكتر، والله ممكن تكون أنت أيها الوالد الحبيب، والله ممكن تكون من الأولياء. وأنت يا أماه أيتها الأم الفضل، وأنت أيتها الأخت الغالية، وأنت أيتها البنت العزيزة، إيه المانع؟ إيه المانع؟ من هو الولي؟ المؤمن التقي، المؤمن التقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين. فعمر ولي من الأولياء، سيد من سادة الأولياء. نعم هذه كرامة من الله، لكن انظر إلى الولي الحق، إلى الولي الحق. علي بن أبي طالب يقول له بعد ذلك: ماذا قلت يا أمير المؤمنين؟ يقول: لا عليك، خلاص لا عليك. وقالش: لا خلاص، أصلا شفت الميدان وشفت الساحة كلها وكنت بصدر. لا لا لا لا لا إطلاقا، مش هو ده الصادق. ولذلك يقول الشافعي الإمام، إمام الدنيا الإمام الشافعي: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو غير متبع لشرع الله ورسوله، فاعلموا بأنه ولي من أولياء الشيطان وليس وليا من أولياء الرحمن. الولاية اتباع، اتباع لأمر الولي الحميد، اتباع لأمر الولي الحميد، وسير على طريق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إيمان وتقوى. فعمر ملهم، ملهم. لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس ملهمون أي محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه، من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر رضي الله عنه. وفي الصحيحين، اسمع مناقبة في الصحيحين، ها لا نقول إلا صحيحا بإذن الله تعالى، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة. الله الله الله، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الجنة رؤية. بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، رأيتني في الجنة. قال: فإذا امرأة تتوضأ إلى جوار قصر. خلي بالك والله، النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة ورأى قصرا في الجنة، وانت عارف قصر الجنة ده يبقى ايه؟ موضوع كبير، موضوع كبير. عاوز حضرتك تصور قصر في الجنة، طوبة ذهب وطوبة فضة، لبنة ذهب ولبنة فضة. طب بالله عليك، المونة عندنا بيقولوا في مصر كده، المونة يعني المادة اللي بتضع بين اللبنة الذهب واللبنة الفضة، تبقى اسمنت ولا تبقى طين؟ يا راجل مش ممكن ابدا. امال المونة يا مولانا؟ قال: المونة اللي بينهم مسك، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك. المسك الملاط، المونة اللي بين الطبتين دول مسك. فقصر في الجنة بقى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بين أنا نائم رأيتني في الجنة ورأيت امرأة تتوضأ إلى جوار قصر. فقلت، النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل كأنه يعني انبهر وسر وسعد بهذا القصر الكبير الجميل في الجنة، فيقول عمر، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: قلت لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب، لعمر بن الخطاب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فتذكرت غيرة عمر. تذكر أن عمر رجل غيور، تبقى المرأة دي مع القصر، تذكر النبي غيرة عمر. قال: فتذكرت غيرتك يا عمر فأعرضت. فبكى عمر بن الخطاب حين قص عليه الحبيب هذه الرؤية. بكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ يعني أنا أغار منك يا رسول الله؟ أعليك أغار يا رسول الله؟ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم، بين أنا نائم إذ أوتيت بقدح لبن. بين أنا نائم إذ أوتيت بقدح لبن. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر، من حديث عبد الله بن عمر تاني رضي الله عنهما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن، يعني في الرؤية أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن. قال: فشربت حتى إني أرى الرية يخرج من بين أظفاري. يعني شرب وشبع وامتلأ عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أعطيت فضلتي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي تبقى في القدح أعطاه لعمر. يقول: قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. الله الله الله. طب خذ رواية تانية جميلة بقى في الصحيحين من حديث أبي سعيد، لكن قدر الله أن أسوق رواية العلم قبل هذه الرواية وهي متممة لها. قال عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم إذ عرض علي الناس وعليهم قمص. قمص يعني جمع قميص، ده اللي أنا لبسه ده اسمه قميص. قال: بين أنا نائم إذ عرض علي الناس وعليهم قمص جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي. الثدي جمع ثدي، يعني قميص. يا الله، أنا عاوز حضرتك تتصور المشهد ده، واحد لابس قميص طوله لحد الثدي بس، وكل الجزء ده عاري. استرنا ولا تفضحنا يا رب، فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. قال: بين أنا نائم إذ عرض علي الناس وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك. قال: وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتره. القميص لبس عمر عمال يجر على الأرض، بس ده بقى مش مخالف للسنة، لأنه هناك في الجنة في النعيم، أو تأويل لحال عمر، وإلا فلا يجوز لك أن تسبل ثوبك كما علمك الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: إذ عرض علي عمر وعليه قميص يجتره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. الدين يعني عمر في صربال من الدين. الله أكبر، دين بهذه الصورة، ما فيش فيه نقص. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. وأيضا من الأحاديث الجميلة. بكل أسف بكل أسف الوقت يعني أوشك يعني، وإن الله وإن إليه راجعون. روى البخاري ومسلم، وخلي بالك روى البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم يوما، استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش، نسوة من قريش يحدثنه، خلي بالك، ويستكثرنه عالية أصواتهن على رسول الله. الله أكبر. تم تسمع الكلمتين دول تاني، وحضرتك برضو تسمع الكلمتين دول تاني، بقول لحضرتك استأذن عمر بن الخطاب يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش، النبي يجلس مع مجموعة من النساء يسألنه ويستفسرنه، وعنده نسوة من قريش عالية أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما سمعوا أن عمر بن الخطاب بيستأذن وداخل على النبي قمنا يبتدرن الحجاب، أسرعنا النسوة تركنا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وأسرعنا يبتدرن الحجاب خايفين من عمر. يا الله. فدخل عمر رضي الله عنه على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم والنبي يضحك، النبي الموقف بالنسبة له يعني أضحكه. فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. الله على الأدب، الله على الأدب والجمال. ما قالوش إيه في إيه بتضحك ليه، لا لا لا لا لا لا لا، أما قام أدب عالي، أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم عجبت لهؤلاء اللائي كن عندي يستكثرنني ويحدثنني عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوتك قمنا يبتدرن الحجاب. فالتفت عمر إلى الحبيب وقال أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. يا سلام على الأدب. كتير من الناس متصورين أن عمر كان شديدا شديدا شديدا على طول الخط، لكن لو وقفوا مع عمر لوجدوا أن هذا الرجل يحمل رقة وقلبا خاشعا ودودا أعجب غاية العجب، لا سيما حتى في سبب إسلامه. وكنت أود أن أقف لكن يبدو أننا مش هقدر أقف مع كل هذا، لكن على وعد إن شاء الله إذا ربنا أحيانا لرمضان نعيش مع عمر، إذا ربنا أحيانا في رمضان نعيش مع عمر في حلقة ولا في حلقتين، لأني مش عاوز أطول ونبقى كل ليلة مع صحابي. أسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. سبحان الله. فبقول له أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم التفت عمر إلى النسوة بشدته المعهودة وقوته المعروفة وقال أي عدوات أنفسهن، لا إله إلا الله، أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فرد النسوة عليه ردا قويا جدا، قلنا نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رد قوي، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. نحن نهابه لكن فيه رقة، فيه حلم، فيه رحمة، فيه لين، فيه تزكية من رب العالمين، بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما عندوش غلظة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيه رحمة، ما عرفت الدنيا أرق من محمد بن عبد الله ولا أرحم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. كان له هيبة، نعم كان له هيبة. دخل الأعرابي فنظر إليه فارتجف وارتعد، فقال الحبيب هون عليك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة، يعني تأكل اللحم المجفف عن طريق الشمس. كان له هيبة، لكن لرحمته وتواضعه وحلمه وأخلاقه وكرمه ووفائه ومروءته ورقته وعطفه ولين جانبه إلى غير ذلك من الأخلاق التي جمل بها ربنا نبينا يستأنس الإنسان بالقرب منه، بل ولا تتورع ولا تتردد الأمة أن تأخذه صلى الله عليه وسلم ليقضي لها حاجة من حوائجها، بل ولا ينصرف عنها حتى تنصرف عنه الأمة. هذه أخلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فالتفت عمر إلى النسوة وقال: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. فقال النبي كلمته الجميلة: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، لو رآك الشيطان سالكا فجا، أي ماشيا في طريق، لتركه لك وسلك فجا غير فجك يا عمر. يا الله، أنا لا أستطيع أن أقول إلا يا خالق عمر سبحانك، بس ما أقدرش أقول أكثر من كذا. يا خالق عمر سبحانك. إجلال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إجلال عجيب، واتباع عمر للنبي صلى الله عليه وسلم اتباع سديد رشيد. أنا أعجب، حتى وهو يقبل الحجر يقول له: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. حتى بعد موت الحبيب، يا أحبابي ويا آبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي وأولادي وبناتي، حتى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ظل عمر يجل النبي إجلالا عجيبا. روى الإمام البخاري وغيره عن السائب بن يزيد قال: بينما أنا أقف في المسجد النبوي يوما، وإذ برجل يرميني بحصاه، رجل رماه بحصاه صغيرة كده، قال: فالتفت فإذا هو عمر، فأشار إلي: اهدأ اهدأ، فأشار إلي كل صمت، رماه بحصايا وشور له تعالى. فلما اقترب منه قال: ائتني بهذين الرجلين، وأشار عمر بن الخطاب على رجلين في المسجد النبوي بالقرب من القبر الشريف صلى الله وسلم وبارك على ساكنه: ائتني بهذين الرجلين. فذهب الرجل، وذهب السائب بن يزيد، وأتى بالرجلين إلى عمر رضي الله عنه، فقال لهما عمر: أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: والله لو علمت أنكما من أهل المدينة لأوجعتكما، أي لضربتكما، لمجرد رفع الصوت في مجلس الحبيب، فما ظنك برفع الصوت في حضرته صلى الله عليه وسلم، بل فما ظنك بتقديم القول والفعل عليه صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك أمام عمر. هل بقي شيء يمكن أن أقوله عن عمر؟ ماذا تقول؟ أقول: هل بقي شيء يمكن أن أقوله عن عمر؟ أستغفر الله، بل هل قلت شيئا عن عمر؟ هل قلت شيئا عن عمر؟ فمن اليسير جدا أن نقتطف زهرة يتيمة وحيدة فريدة في صحراء مقفرة، ومن العسير جدا أن نقتطف زهرة في حديقة غناء. والحكمة العربية القديمة تقول: من أخصب تخير، من أخصب تخير، أي من وجد الأرض خصبة بين يديه يانعة واسعة تخير المرعى. وأنا والله لا أراها كذلك، وأنا أتحدث عن عمر لا أراها من أخصب تخير، وإنما أراها من أخصب تحير. مضت الساعة ولا أريد أن أخالف ما أصلت، فأنا أحب أن أحترم إخواني، وأكرر ليس معنى أنني يعني أعمل خادما على رأس هذه القناة أن أختار من الوقت ما أهوى وما أشاء، وإخواني يشيرون إلي بأن أطيل إلى 11، وأنا أرفض ذلك تماما، وأسأل الله أن يرزقنا الأدب. وكيف أسيء الأدب وأنا أؤصل الآن مقام الأدب، ونحن نتحدث عن إمام من أئمة الأدب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما قلت شيئا عن عمر، لكن هذه كلمات قليلة أسأل الله أن يملأ قلوبنا بها حبا لأصحاب نبينا وإجلالا لهم وذبا عنهم وزودا عنهم واقتفاء بهم واهتداء بهم، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم مع معلمهم ونبيهم ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله تعالى. نحن على موعد في مثل هذا اليوم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى لنشرع معا في شرح الحديث الجليل المبارك الذي قلت إنه أم للسنة كما أن الفاتحة أم القرآن. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير وطاعة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.